الاجتهاد الكلام عنه مهم في هذا العصر بالذات، لأن بعض الناس من ادعى أن باب الاجتهاد قد سد، لأن طوائف الناس في هذا الباب ثلاثة. طائفة زعمت أن باب الاجتهاد قد سد، فلا اجتهاد الآن. الاجتهاد وقع على عهد السلف، فألفت المؤلفات وكتبت الكتب وسجلت الشرائط وسجلت الأقراص، انتهى، ما في اجتهاد، خلاص الدين واضح. وهؤلاء هم أدعياء الجمود. أدعياء ماذا؟ الجمود، لأن قولهم يستلزم الجمود إما على ظاهر نصوص أو الجمود على أقوال قد سبقت، وقولهم لا شك أنه باطل ولا يصح، لأن الناس لا يزالون محتاجين إلى من يفتيهم فيما يطرأ عليهم من أمور الحياة، لا سيما في المعاملات، لا سيما في إيش؟ في المعاملات. المعاملات تختلف، ففي البيوع ترى إيش؟ أنواعا كثيرة من البيوع اليوم، حتى صار هناك بيع ما يسمى بيع بالأنترنت، يستطيع الإنسان أن يبيع وأن يعقد صفقات كبيرة بين قارتين، صح؟ وهو جالس في غرفة نومه ويتحدث إلى شخص في الصين يعقد معه صفقة بيع. طيب، وهذه تحتاج إلى اجتهاد أم لا؟ نعم. العلماء قديما ذكروا شروطا للبيع، من الشروط أن يكون المثمن معلوما، وأن يكون المثمن معلوما، وأن يعلم الثمن أيضا حتى لا يقع في البيع جهالة، صح؟ فهو الآن إذا باع أو اشترى عن طريق الأنترنت ولم تظهر له السلعة، هذا لا يجوز، لأنه بيع غرر وجهالة، غرر وجهالة. المهم أن هناك أشياء تطرأ في المعاملات، حتى صار هناك شيء يسمى كما سمعت به الزواج عن طريق الأنترنت، الزواج عن طريق الأنترنت بأن يعقد، ما هو مسألة التعارف، ليش هي مسألة التعارف، لا زواج عقد شرعي، نعم، بأن يجلس الزوج أمام شاشة الكمبيوتر على موقع انترنت وأمامه الولي، وتكون الزوجة أما لجوار الزوج بوجود محرم آخر، أو تكون جوار وليها، وقع إيجاب وقبول. نعم، بعض العلماء قال إنه لا يفعل هذا، لأن الانترنت يدخل فيها كل إنسان، قد يكون إنسان مترصد لهذا الموقع بالذات ويقول إيش قبلت، صحيح أم لا؟ يمكن. هناك أشياء عجيبة خاصة في المعاملات، تحتاج المرابحات، الشركات الاستثمارية، الأسهم، هذه أشياء حدث ولا حرج. فهذا القول يقتضي ماذا؟ أن باب الاجتهاد إذا سد يقتضي ماذا؟ أن تبقى هذه الأشياء لا حكم لها، فالناس يخوضون فيها، فإذا خاضوا فيها بلا ضوابط شرعية فإنهم سيقعون مؤكدا فيش في الحرام. ولذلك لا يوجد شيء في العلم اسمه جمود أو أن انتهى. وهذه قد تكون فائدة لك يا طالب العلم، لا تقول خلاص شيخ الإسلام أنا لن أكون مثله. نعم، أنت لن تكون مثله، وربما تكون مثله، لكن لن تكون مثله، حتى ولو قلنا أنك لن تكون مثله، لكن ليس شرطا أن تكون مثله، يمكن أن تحصل علما وينفع الله سبحانه وتعالى بك. يمكن، لو نظرنا كلنا إلى القمم من الأسفل وقلنا خلاص انتهى، أنت مسبوقين يا أخي، مش نصير مثل الأئمة الأربعة، قل ليس شرطا، يمكن أن يحصل الإنسان فضلا، والإنسان بنيته، هذا شيء. إذا صار القول بهذا القول له محظوران، المحظور الأول أن تبقى الكثير من المسائل الواردة بلا أحكام شرعية، الثانية ماذا؟ أجيبوا جماعة، أن هذا قد يجعل طالب العلم أيضا متواكلا تاركا للطلب، تاركا للتعلم، لأنه يقول أنا مسبوق أخيرا، أنا لن أكون مثل من سبق. فيه محظور ثالث أيضا عند التأمل، وهو أن هؤلاء الذين ينادون بفصل الشريعة عن الحياة، كان من أسباب، انتبهوا، كان من أسباب هذه الدعوة وسلوك هذا الطريق ترك الاجتهاد. لأنهم لما انفتحت عليهم الدنيا وسافروا إلى هذه القارة وغيرها وعادوا إلى بلادهم، عادوا بهذا الفكر، قالوا احنا ما زال عندنا فقهاء يتكلمون عن مسائل، مسائل غريبة، مسائل يعني مستحيلة الوقوع، والشعرة خنزير إذا كانت على ضفة نهر فمرت بها، مر بها الماء، فإن كل زرية إذا ارتطمت بها يكون ما بعد هذا الارتطام نجسا بالملاقات. نعم. أو مثلا قالوا إنه إذا أولج في فرج المرأة حتى ولو لم ينزل فإنه يكون قد أجنب حتى ولو دخل هو بنفسه. وش حتى هو دخل بنفسه؟ هل يمكن هذا؟ فأخذوا بهذه المسائل التي قد يمثل بها الفقهاء من أجل تدريب طالب العلم على وتمرين ذهنه على تصور المسائل الفقهية التي قد لا تطرأ، لكن باب التمرين فقط. ونظروا جمودا من قبل العلماء، قالوا يا أخي شوف الحياة تطورت، وهنا عندنا مسائل هذه أكبر من أدمغة، صحيح؟ من باب دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، افصلوا هذا عن هذا، ما يستطيع، ما تتماشى. ولذلك الآن اتهموا شريعة الله تعالى بماذا؟ بعدم التماشي مع عصرهم ومصرهم. وهذا الادعاء وإن كان ناقضا من نواقض الإسلام فإنه لم يطرأ دائما عن سوء نية. أنا أقول لك بعض الناس من يعتقد عقيدة يظن حقيقة أن المسألة انتهت واندثرت، وإن كان هو على خطر، لكن هل الدافع له يعني سوء القصد والطعن في الإسلام، أم أنه رأى أن الواقع هكذا؟ قد يكون هذا الثاني، أقول لا ألتمس له عذرا، لكن قد يكون الواقع هو الثاني، يرى مثلا أن فقهاء بلده ما استطاعوا أن يخرجوا بشيء إلا مجرد الكلام في الصلوات، الوضوء، الطهارة، ما عندهم كلام لا في المعاملات، لا في البيوع، لا في الأنكحة، لا في الأمور الاجتماعية. والإسلام لا شك أنه شامل وكامل، فلما رأوا ذلك قالوا احنا ما عندنا شيء، أنتم خليكم الدين في المسجد. رأيت الآن هذه ثلاث محاذير تترتب على القول بأن الاجتهاد باب ايش مقفل مسدود. الطائفة الثانية، الطائفة الثانية هي التي قابلت هؤلاء، فتحوا الباب على مصراعيه، قالوا الاجتهاد موجود، كلنا نجتهد، كلنا نجتهد ما دام أن الله تعالى أعطاك عقلا وخاطبك بما يتماشى مع عقلك بما تفهمه، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لكل إنسان أن يجتهد، والإنسان إذا اجتهد فأصاب فله أجران. ما يأخذ الحديث من طرفه من أوله، إن الحاكم إذا اجتهد، إن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، فيجعل هو نفسه كأنه إيش حاكم. ففتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب في الاجتهاد، فإذا بالرياضي يجتهد، وإذا بالطبيب يجتهد، وإذا بالفنان يجتهد، وإذا بالممثل والسينمائي يجتهد، وإذا بالصحفي يجتهد، صار كل واحد يتكلم في النصوص ونطق الرويبضة. هذا الاجتهاد نقول مثل هذا الاجتهاد بابه ينبغي أن يكون مسدودا على هؤلاء، صحيح أم لا؟ لأن هؤلاء ليسوا أهلا. بقيت الطائفة الثالثة وهم الذين يقرون الاجتهاد لكن بشروط كما سنسمع له. فالاجتهاد على الصحيح أنه ما زال باقيا، وقد أقره الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا، وإن كان الحديث قد ضعفه بعضهم، حينما قال بما تحكم فيهم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسوله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. فالاجتهاد موجود أم لا؟ نعم. يقول هنا تعرفه، الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، بذل الجهد لإدراك أمر شاق، فهو مصدر اجتهد، اجتهد اجتهادا، ففي اللغة هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق، هذا يسمى اجتهاد. فإذا كان، وقد يكون في أي شيء، قد يكون في أي شيء، ففي الحمل مثلا إذا حمل شيئا خفيفا، حمل نعله ثم وضعه ولبسه ومشى، هل يقول هذا اجتهاد؟ ليش؟ لأنه لم يبذل جهدا لحمله. لكن لو حمل كيسا فيه 100 كيلو وحمله، ايش نقول؟ هذا اجتهاد، لأنه بذل جهدا فأدرك أمرا شاقا. فالاجتهاد يكون في إدراك أمر شاق، بذل الجهد لإدراك أمر شاق. طبعاً بذل الجهد لإدراك أمر شاق خرج به عدم بذل الجهد، ويدرك الأمر الشاق. يمكن مثل ايش؟ مثلا يريد أن يعرف حكما شرعيا ولكنه لا يبذل جهدا في ذلك، لا يبذل جهد، والحكم الشرعي هذا صعب، دخل على الانترنت فوجد الفتوى، هل هذا اجتهاد؟ هذا ليس باجتهاد، ليس بمجتهد، وإن كان الأمر شاقا في الأصل، لكنه هل بذل جهدا؟ لا. واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، أي يبذل الجهد لأي شيء لإدراك حكم شرعي خرج به الحكم الطبيعي والحكم العقلي. فإذا بذل جهدا لمعرفة الدواء من الأدوية، أن هذا النبات المعين ينفع للمرض الفلاني، هذا رجل بذل جهدا لمعرفة دواء معين، فاستخرج لنا من هذه النبتة هذا الدواء، هل هو مجتهد شرعا؟ لغة مجتهد، لكن في الشريعة ليس بمجتهد، لأن الحكم الذي توصل إليه ليس حكما شرعيا، وإنما هو حكم أهوال. لو تقدمت أحسن، أريدك قريبا، أنا أظن هذا السخان سبب النوم. ماذا قلنا؟ الآن إذا أدرك هذا الدواء بعد بذل الجهد، إيش نقول؟ مجتهد لغة، لا اصطلاح. طيب إنسان من رياضي، تخصص في الرياضيات، بذل جهدا لإدراك شيء من هذا العلم، معادلات أو شيء، هل يقال مجتهد لغة؟ لا اصطلاح، لأن التعريف الاصطلاحي والشرعي أن الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. فإذا قال قائل كيف نقابل بين التعريف الشرعي واللغوي؟ لأن اللغوي قال لإدراك أمر شاق، فهل الأحكام الشرعية الشاقة؟ نقول نعم، في الأصل الأحكام الشرعية لإدراكها يصيب الإنسان مشقة بلا شك. في أي شيء؟ أولا في معرفة الدليل، في معرفة إيش؟ في معرفة الدليل، التأكد من ثبوته. فإذا كان الدليل من القرآن فهذا لا يحتاج فيه في الحقيقة، لأنه ثابت ثبوتا قطعيا. أما إن كان في الحديث فإنه يحتاج إلى معرفة ثبوت الحديث وعدمه. الثاني معرفة دلالة هذا النص، فإن معرفة دلالة النص على الحكم الذي يستدل له، يعني استنباط الحكم عن طريق دلالة النص للمسألة التي يبحث عنها، هذه تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى جهد، وهذه المشقة. قال والمجتهد من بذل جهده لذلك، هذا هو المجتهد. والعلماء رحمهم الله ذكروا شروطا في المجتهد، فمنهم من شدد حتى أنني عجبت في تشديده، فإن من العلماء من ذكر شروطا لم توجد إلا في الأئمة الأربعة، لم توجد إلا فيش إلا في الأئمة الأربعة. فعلى رأي هؤلاء، على رأيهم باب الاجتهاد أغلق، لأن الشروط معدومة في غير هؤلاء الأربعة. ومنهم من تساهل، منهم من تساهل بمجرد أن تتوفر بعض الشروط للكل جعل الإنسان مجتهدا، ومنهم من توسط منهم من ايش توسط، جعل شروطا يمكن ادراكها اذا توفرت تجعل الانسان مجتهدا. وهذا الثاني هو هذا الذي ذكرته اخيرا هو الصحيح. فالمساله فيها ثلاثه اقوال، القول الاخير هو الصحيح. قال هنا للاجتهاد شروط منها. في الحقيقة قبل أن يذكر المؤلف ما ذكر، هذه الشروط إذا توفرت في الإنسان ماذا يكون؟ أجيبوا، يكون مجتهدا. ولكن هذه الشروط لا يكون الإنسان بها مجتهدا إلا إذا سبقتها أيضا أوصاف. فأول شرط للاجتهاد الإسلام، فلا يكون غير المسلم مجتهدا، كالإفتاء تماما. تكلمنا عن المفتي أن المفتي لا يصح أن يكون كافرا. الكافر هل يكون مفتي؟ أجيبه لا. مستشرق؟ لا يكون أبدا، وإن كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب. وفيهم من يحفظ ولا ما فيهم؟ فيهم. إذن الاجتهاد أول شرط له الإسلام، خرج به الكافر أو الكفر. فإن الكافر لا يكون مجتهدا وإن كان ممن يحفظ، لأنه قد يحفظ هذه الأدلة ويحفظ كذا ولكنه ليس للاجتهاد بل للطعن في الإسلام. الثاني التكليف، لا بد أن يكون مكلفا، وهو من البالغ العاقل، فغير البالغ لا يكون مجتهدا، وغير العاقل لا يكون مجتهدا من باب أولى. صارت كم من شرط؟ شرطان أو ثلاثة تفصيلا. الثالث ما ذكر المؤلف هنا، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه باجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، أن يكون عنده علم بالأدلة الشرعية ما يحتاج إليه باجتهاده. أم يريد أن يجتهد ما عنده علم بالأدلة الشرعية لا الآيات ولا الأحاديث فليس بمجتهد. وقوله كآيات الأحكام وأحاديثها، لأن الغالب أن الاجتهاد يكون في الأحكام، هذا هو الغالب، الاجتهاد يكون في الأحكام لأنه بذل جهد لإدراك حكم شرعي، وذلك يكون باستيعاب القرآن حفظا واستظهارا، أن يكون مستوعبا لكتاب الله حفظا واستظهارا. ايش معنى استظهارا؟ حفظا واستظهارا أي أنه يستظهر الآية، يقرأها مستدلا بها، عارفا حكمها، يعرف سبب نزولها ويعرف تفسيرها. هذا هو الحفظ والاستظهار لابد. فلو كان يحفظ ولا يستظهر، يحفظ ولا يستظهر، أجيبوا، لم يتوفر فيه هذا الشرط. ولو كان يستظهر يمكن أن يعرف لكن لا يحفظ الكل، ففيه خلاف. بعض العلماء قال إن آيات الأحكام جمعت في كتاب الله فبلغت 500، كم؟ 500 آية. لابد أن يكون حافظا ل500 آية من كتاب الله، هي 500 آية تكلمت عن الأحكام. ولكن أقول إن هذا فيه نظر، لأنه ليس كل حكم ذكر صراحة، إذ أن من الأحكام ما يمكن استنباطها حتى من القصص أو من الأخبار. أنتم معنا ولا كيفاش؟ الذين قالوا أنه يشترط أن يكون حافظا ل500 آية للأحكام، هذه نجعلها على أي شيء؟ على الأحكام التي هي ظاهرة، مثل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذه آية أحكام أم لا؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم والذين يعودون، نعم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إلى هذه آيات إيش؟ أحكام. هذه آيات أحكام. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. إيش هذه؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم. آية إيش؟ أحكام. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إيش هذه؟ طيب عدوها فوجدوها 500 آية. ولكن أقول إن الأحكام لا تؤخذ من الآيات التي صرحت بالأحكام فقط أبدا، بل تؤخذ أيضا من القصص. ولما تؤخذ؟ تؤخذ أيضا ما ولا من القصص، تؤخذ حتى من الأخبار بما يخبر الله تعالى عن يوم القيامة. أما من القصص فمثاله الشافعي رحمه الله أخذ من قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، أخذ حكما وهو إقرار الكفار على أنكحتهم، أن الكافر إذا أتانا أن الكافر إذا كان مع امرأته فإننا نقره على نكاحه، لا نقول أنت زاني، لأن الله قال وامرأته حمالة الحطب، ومعلوم أن أبا لهب كان كافرا، هل عقد عليها عقد شرعي؟ ها؟ لا. فأخذ هذا الحكم من هذه الآية، مع أن هذه الآية هي حكم صريح ولا من القصص؟ ها؟ من القصص. وامرأته حمالة الحطب. ومثاله أيضا القول بأن الخدمة قد تكون مهرا، ولا يشترط في المهر أن يكون بذلا لمال معين، يصح أن يكون المهر خدمة، مثل أن تقول المرأة لا أتزوج بك إلا إذا بنيت لي الدار أو حفرت لي البئر أو رعيت لي الغنم، أريد هذا هو المهر. لو سئل الإنسان ولم يكن عنده علم بقصة موسى عليه السلام مع صاحب مدين وفهمه لهذه القصة ما يستطيع أن يجيب. ما الدليل؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، هذا مهر. أخذ ذلك من أي شيء؟ ها؟ من القصة، من القصة. حطوا بالكم. أو يكون من الأخبار مما أخبر الله تعالى عنه يوم القيامة مثلا، حتى فيما يتعلق بأمور العقائد، إذا أراد أن يثبت أن رؤية الله تعالى حقيقة ويجب الإيمان بها، يمكن أن يأخذ ذلك من الأخبار، مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أو ما استنبط الشافعي رحمه الله وغيره من قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال إن كان هؤلاء محجوبين عن ربهم وهم كفار فإنه يدل على أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين عن الله. إذن ماذا نقول؟ القول الصحيح أنه لا بد أن يكون حافظا لكتاب الله، أقول مستوعبا، هذا أحسن اللفظ، مستوعبا لكتاب الله حفظا واستظهارا، لا بد. فلو لم يكن عالما بسبب النزول ولا بمعاني القرآن ليس بمجتهد، لا يصدق عليه أنه مجتهد، ما توفر في هذا الشرط. حطوا بالكم، هذا الشرط الأول. الأحاديث كذلك، قيل إن الأحاديث عددها من 2000 إلى 10,000 حديث، يعني أقل عدد للأحكام 2000 حديث، أقل عدد هذا أحاديث الأحكام. فلو كان يحفظ مثلا صحيح الترغيب والترهيب كله، ترغيب ترهيب ترغيب ترهيب ترغيب ترهيب، لكن لا يحفظ أحاديث الأحكام لا في باب الطهارة ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا في الجنائز ولا في الجهاد ولا في الحج ولا في الطلاق ولا في النكاح، ما عنده شيء، ويحفظ 20,000 حديث في الترغيب والترهيب ولا يحفظ ولا حديث، أو يحفظ كم قليل من الأحاديث في الأحكام، لم يتوفر في شروط الاجتهاد. 2000 حديث من 2000 إلى 10,000. الثاني هذا قالوا لا يشترط أن يكون حافظا كثيرا، لكن على الأقل يحفظ أهم أحاديث الأبواب، في الربا يحفظ أحاديث، في الطهارة يحفظ أحاديث، في الصلاة يحفظ أحاديث، في البيوع يحفظ أحاديث، يحفظ أحاديث من كل باب، وقد يغيب عنه بعض الأحاديث، وحينئذ يرجع إلى هذه الأحاديث في مظانها في كتب الحديث، يرجع إلى الصحيحين وإلى المسانيد وإلى كتب السنة عموما. نعم، كآيات الأحكام وأحاديثها. ثانيا أن يعرف ما يتعلق بصح، ثانيا على ترتيبه هو رحمه الله، على ترتيبنا ها الرابع، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، هذا مهم. صحة الحديث لا بد من أن يكون عارفا به وضعفه. القرآن لا يحتاج فيه إلى ذلك، لأن القرآن ثابت ثبوتا قطعيا. فما الذي يحتاجه في القرآن؟ الذي يحتاجه في القرآن أن يكون عالما بتفسيره، عارفا بأسباب نزوله، هذا هو الذي يحتاجه. فلو كان مجرد الحفظ لا يكفي، قد يستدل بآية لكنه لا يفهمها، لكنه إيش؟ لا يفهمها. يقول إن العقد، عقد النكاح لا بد من كتابته، القرآن دل على ذلك، أعطنا الآية، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الكتاب ايش نقول؟ ها هذا خطأ، لأن المراد بالكتاب هنا أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله شيء العدة، وليس المراد الكتاب، وليس المراد الكتاب، كتابة العقد. أن يكون ايش؟ الثاني اقرأ. أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، أن يكون عنده معرفة بهذا، فلا حتى لا يستدل بحديث ضعيف فيخطئ، لأنه ليس كل حديث تستدل به، فإنه يوجد أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، فلا بد أن يكون عنده معرفة بصحيح الحديث من ضعيفه، صحيحه من سقيمه، حتى يكون استدلاله صحيحا. وينبغي أن يكون عنده معرفة بالإسناد أيضا، والإسناد ما يتعلق برجال الحديث الذين رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون عنده معرفة بهذا. نعم، كان يعرف هل في هذا الحديث اتصال، هل اتصل، هل وقع السماع بين هؤلاء الرواة حتى وصل الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أم وقع في هذا الحديث انقطاع، ومن أي طبقة هو، هل من طبقة الصحابة أم من طبقة التابعين، وهل الانقطاع وقع في رجل أم في اثنين أم في أكثر، وهل الانقطاع وقع في آخر الحديث يعني في آخر السند الذي يلي الرسول عليه الصلاة والسلام أم في أوله فيكون معلقا. نعم، أن يكون عنده دراية أيضا بهؤلاء الرجال، مثلا حديث واحد قد يكون الموضوع واحدا لكن إيش يروى فيه حديثان، يروى فيه حديثان أحدهما لا يدل على ما دل عليه الحديث الثاني، فحينئذ ينبغى أن يكون عنده معرفة بالرجال ليحكم على أحد الحديثين بالشذوذ، لأن الحديث إذا رواه ثقتان لكن أحدهما أوثق من الآخر فإن الأقل ثقة يكون حينئذ شاذ، فالشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، أما في صدقه أو عدالته أو عدده، فيكون على دراية بهذا، حطوا بالكم، يكون على دراية. كذلك ينبغي أن يميز بين العلل القادحة في الحديث التي توجب القدح فيه والعلل الغير القادحة، فإذا وجد حديثا مثلا اختلف في متنه، مثل تعيين رجل معين رجل، أو تعيين ثمن شيء كثمن قلادة القلادة التي في حديث فضالة بن حبيب، هل هي ب12 دينارا أو أكثر أو أقل، أو حديث ثمن جمل جابر رضي الله عنه كذلك، نقول هذه علل لا تقدح في الحديث لأنها ليست في صلب الموضوع وصميمه. كذلك أن يكون عنده دراية بأهل الجرح والتعديل من العلماء، فلا يتشدد ولا يتساهل، لأن منهم من يتشدد في الجرح ومنهم من يتساهل فيه في التوثيق، منهم من يعتبر لا يعتبر الثقة إلا بشروط كثيرة، ومنهم من لا يعتبر ذلك. طيب، فلو اعتمد تصحيح البخاري ومسلم فهل يكون مجتهدا؟ قال العلماء لا يكون مجتهدا، لا يكون مجتهدا، يكون مقلدا في هذا الباب. فإذا اعتمد على تصحيح البخاري ومسلم وبقية المحدثين سواء كانوا من أهل الحديث يعني من أئمة السنة أو ممن تخصص في الحديث وتخصص في التصحيح، لو قال مثلا الحديث رواه أحمد بسند صحيح، إذا قال بسند صحيح هذا فيها إيهام، يحتمل أن يكون هو الذي ذهب فنظر إلى السند فوجده صحيحا خاليا من العلل القادحة وتوفرت شروط الاتصال والصحة، هذا نقول مجتهد. لكن إذا قال مثلا بسند صححه الألباني هذا يكون مقلدا، لا أقول أنه مجتهد، يكون مقلدا في هذا الباب. فإذا اعتمد تصحيح غيره لا يكون هو المجتهد، يكون غيره المجتهد، يكون مقلدا في هذا. إذا اعتمد قال رواه البخاري واعتمد تصحيح البخاري، ايش نقول؟ تعجبون الكلام هذا؟ إيه نعم. لو قال قال كيف أنا أذهب لأبحث، هذا هو السؤال يطرح نفسه، هل أنا سأذهب لأبحث هل البخاري يعني يعتمد أو لا؟ نقول هكذا قال أهل العلم في هذا الباب، لعل فيه شيء من التشديد لكن هكذا قالوا، هكذا قال. لأننا لو قلنا بهذا القول الأول الذي قلت به الآن للازم من ذلك ألا يفتي أحد مرة في حياته، فيمر بحديث البخاري يقول له أنا عندي الحديث البخاري لكن أنا سأنظر، اصبر شوي الله يبارك فيك، انظر في صحة الحديث، مع أن الأمة مجمعة على صحة البخاري ومسلم، وهذا سوف يكلف نفسه ويشق نفسه بدون بلا جدوى في الحقيقة. لا نقول أن البخاري ومسلم يعني ثابتين ثبوت القرآن، لا، ولكنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. فإذا يقتصر على أن يقول رواه البخاري لا حرج عليه، لا حرج عليه، لكن هل يصدق عليه أنه مجتهد في اعتماد التصحيح أم لا؟ هذا فيه خلاف، منهم من قال ما دام أنه اعتمد تصحيح البخاري فأنه مقلد ليس بمجتهد. نعم طيب، ها انظر انظر إن شاء الله تقضي عمره كامل في باب واحد. انظر هو لو قال رواه البخاري بسند صحيح ربما رجموه بالحجارة، ما يقال هذا، لا يقال هذا. لكن لا شك أن الاجتهاد الوصف الذي لا بد من اعتماده هنا معرفة التمييز، يعني التمييز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، فقد يستدل بحديث رواه البخاري لكنه مقلوب، أو حديث مثلا يرى أنه صحيحا ولكن العلماء تكلموا فيه أو سكتوا قالوا اسكتوا عن هذا، حديث الغرانيق مثلا، حديث الغرانيق المشهور أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرأ النجم وسجد معه المشركون ذكر أن هذه الآلهة لها شفاعة ترجى. نعم، ولكن هذا القول الذي قيل حتى ولو كان في بعض كتب السنة وإن كان البخاري فإنه مكذوب، لأن الذي قاله المشركون حتى يلبسوا على الناس، يعني أنهم أرادوا أن يقولوا هو سجد وراد أن يكافئهم بذلك، وهذا لا يصح، هذا لا يصح مطلقا، لأن هذا يعارض ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الآلهة لا شفاعة ترجى منها. حطوا بالكم، أو حديث مقلوبة مثل يبقى في الجنة أو في النار مكان فيخلق الله تعالى له أقواما، فضل فيخلق الله تعالى له أقواما ثم يدخلهم بلا ذنب عملوه، هذا أيضا ينافي القواعد، قوله تعالى وما ولا يظلم ربك أحد، أن الله لا يظلم مثقال ذرة، انتبهوا. طيب الثالث، أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. أن يعرف الناسخ والمنسوخ، أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع. نتكلم عن الناسخ والمنسوخ، فالشريعة أشياء منسوخة، تارة تجد الشيء منسوخا لفظا وحكما، وتارة تجدونه منسوخا لفظا لا حكما، وتارة تجدونه منسوخا حكما لا لفظا، فصارت الأنواع ثلاثة. المنسوخ لفظا وحكما مثاله لا ما نسخ الرضاعة. الرضاعة كما قالت عائشة كان فيما أنزل من القرآن ها خمس رضعات معلومات أو عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس. هذا كان في بداية الأمر، نسخ اللفظ والحكم، حتى الحكم نسخ، فصار المعتبر في الرضاعة كم الرضعة؟ خمسة رضعات، خمس رضعات. ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، رجم المحصن، هذا نسخ لفظه وبقي حكمه. ما نسخ حكمه وبقي لفظه، هذا هو الأكثر. إذا تناجيتم، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة على قول. إيش آخر؟ المتوفى عنها زوجها في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه منسوخة. لا، التي نسخت في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، نسخها قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. الأمثلة كثيرة، ينبغي أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، سواء كان ذلك في الآيات أو في الأحاديث. في الأحاديث هناك أشياء منسوخة أيضا، مثل إيش؟ مثل صريح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل أن يخرج إلى الحج ومن كان له خف فليقطعه، فإنه أمر بقطع الخف لمن لم يجد النعل ولم يجد إلا الخف. الصحيح أنه منسوخ، وأنه لو لم يجد إيش النعل ووجد إلا الخف فإنه يلبسه ولا حرج عليه، يلبسه ولا حرج عليه، لأنه دل عليه حديث آخر. طيب، لا بد أن يكون عارفا بالمنسوخ، لأنه لا يجوز له أن يعمل بدليل المنسوخ أو يقول به، إذ أن الله أراد بالمنسوخ رفع دلالته وإبدالها بالناسخ، إما بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها. طيب، كذلك ينبغي أن يكون عارفا بمواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ هذا رأيناه، أو يحكم بمخالف الإجماع وهذا الأخطر. ينبغي أن يكون عارفا بإجماع العلماء، فإذا قال بقول يخرج فيه عن الإجماع مشكلة، هذه مشكلة. يأتي مثلا لإجماع منعقد مجتهد مقطوع قطعي فيخرج عن الإجماع يقول أنا مجتهد، دل الإجماع القطعي على وجوب الحجاب، فيقول أنا سأجتهد، أنا سأجتهد من هذه الآية لأستنبط حكما. مش نقول أنت تخرج عن إجماع العلماء، فإذا قال هم أجمعوا هم بشر وأنا بشر إيش نقول؟ نقول قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ما يمكن، ما يمكن، جميع أهل القبلة بما فيهم أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض كلهم قالوا بوجوبه، ناهيك عن أهل السنة، ما يمكن، ما تستطيع. الخلاف في الزينة التي ينبغي، التي يجوز إظهارها، الخاتم، الكحل، الوجه، الكفين فقط. ما يجمع عليه العلماء لا يجوز، ينبغي أن يكون عارفا به. والمراد بالإجماع هنا الإجماع القطعي، أما الظن فإنه قد لا يدركه الإنسان، لكن لا يتسرع في الحكم به حتى يكون واسع الاطلاع. ولذلك تجد حتى من أئمة الإسلام الذين تسع اطلاعهم يخشون كثيرا من مخالفة الإجماع، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض الأحوال يقول والقول أو الحكم كذا وكذا إلا إذا وجد إجماع يعارضه فالقول قول الإجماع، ويتهم رأيه سبحان الله، وهو الإمام المجتهد. يقول إذا وجد قائل يقول به ولم يخرق الإجماع فإننا نقول به، وإلا فالقول قول الإجماع. مثل مسألة إيش؟ ما مسألة عدة البائن، يعني التي تطلق طلاقا أخيرا ثالثا. فقد حكي الإجماع أن من طلقت الطلاق الثالث الأخير تعتد عدة المطلقة كم؟ ثلاثة قروء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رأي، يقول لا حاجة، لأنه لا رجعة لزوجها لها عليها. هل سيرجعها زوجها؟ ها؟ لا، لأن من علل إمداد العدة ثلاثة قروء على المطلقة طلاقا رجعيا ماذا؟ إمهال الرجل حتى يفكر لعله يرد زوجته، لكن أنه ما دام طلقها الطلاق الأخير خلاص تعتد بحيضة واحدة لا تعتد بثلاث. فهنا علق قوله لما ذكره في الاختيارات الفقهية، قال إلا أن يخالف ذلك إجماعا. فالقول قول الإجماع، واضح؟ لا بد أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. رابعا، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. لعل هذا الرابع والخامس نفس الشيء، لكن الفرق بينه وبين الذي بعده أن هذا فيه تفصيل والآخر فيه شيء من الإجمال. أنا أرى أن الرابع والخامس يتشابهان، وقد حكمنا على ذلك في الشرح الأول أظن، تذكرون؟ نعم. أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد. الألفاظ الشرعية والألفاظ النصوص تختلف دلالاتها باختلاف صياغها، فتجد صيغة تدل على العموم، صيغة تدل على الخصوص، صيغة تدل على الإطلاق، صيغة تدل على التقييد، وهكذا. ينبغي أن يكون المجتهد حتى يصير مجتهدا عارفا بيش بهذه الدلالات حتى لا يحكم بحكم عام قد خصص، صحيح أم لا؟ فلو أن إنسانا قال لا يجوز بيع البر بالفضة إلا إيش؟ إلا يدا بيد. الجنس مختلف، الجنس مختلف، وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد، صح؟ فيقول لا يجوز على مقتضى هذا الحديث أن يباع بر بفضة إلا يدا بيد، لا بد من التقابض. هنا حكم بحديث عام أم لا؟ نعم، لأنه لم يعرف الحديث الخاص، وهو حديث ابن عباس حديث السلم. شو هو؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم إلى المدينة فكانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس إذا كان في كيل معلوم ووقت معلوم ووزن معلوم. حط بالك، فجوز مع أن السلم أن يقترض الفلاح أو المزارع مالا من شخص ثم يقول له أرد عليك ثمرا، هذا هو السلم؟ نعم هذا هو السلم. هل وقع التقابض الآن؟ ها؟ ما وقع التقابض، ما وقع التقابض، صح؟ والثمار يدخل فيها إيش؟ يدخل فيها الزروع، حطوا بالكم. إذن هذا ما حكم بالتخصيص لأنه لم يعلم الدليل إيش؟ الدليل الخاص. فينبغي أن يكون عارفا بذلك ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه. التخصيص يكون لأي شيء؟ للعام، والتقييد للمطلق. وفرقنا بين العام والمطلق. العام اللفظ المستغرق لجميع أفراده بالأحص، والمطلق ما دل على حقيقة بلا قيد. وبين عموم المطلق والعام فرق، أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي، في فرق. ففرق بين أن تقول أكرم الطلبة، مش هذا عام؟ إذا أعطيتك الإكرام ينبغي أن تعمم جميع الطلبة، وإذا قلت أكرم طلبة مطلق، إذا أكرمت ثلاثة من عشرة يجزي ولا ما يجزي؟ انظر الآن الفرق، تغير الآن المدلول، فهمتم؟ طيب. وعلى هذا القص في صيغ العام التي سبق إيش ذكرها. إذا قلت لا تكرم طالبا لا تكرم طالبا عام أم لا؟ لأنها نكرة في سياق النهي، النهي لا تكرم، صحيح؟ إيش تقول؟ وإذا قلت أكرم طالبا أكرم طالبا ها؟ هذا مطلق. إذا قلت أكرم طالبا، إذا قلت أكرم الطالب، لا هذا عام، عام ال تفيد الاستغراق، لأنه كل واحد يصدق عليه هذا الوصف، فهمتم؟ أن يكون عارفا بهذا، بالحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا أحكم بما يخالف ذلك. نعم، مثلا نأخذ الخامس أيضا وله علاقة بذلك. لا نأخذ هذا قبلك، الرابع نزيد التفصيل فيه. مثاله قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقت السماء العشر، نقول هذا عام أم لا؟ عام. فيأتي هذا الإنسان ويقول للناس إن المطر قد أغاثكم الله به، والناس عندهم فلاح أمامه، كل من جنى ثمره، كل من جنى ثمره يخرج العشر. أولا أخطأ في شيئين. ليش؟ عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت السماء العشر وما سقي بالنضح نصف العشر، أكمل الحديث، لأن ليس كل الناس من سقي زرعه بماذا؟ بالمطر، لأن من الناس من يسقي زرعه من بداية الفصل أو الموسم بالمكائن الصنتاج يعني، وتكلف هذا، هل يخرج مقدار الزكاة مثل الذي أصابت يعني سقي زرعه بالمطر فقط؟ لا، هذا نصف العشر، ما سقي بالنضح يعني بيش بكلفة كم يخرج؟ نصف العشر، نصف العشر، وما سقته السماء العشر. وأخطأ من جهة أخرى أنه جهل الحكم، جهل الدليل الذي خصص هذا الحكم العام، وهو إيش؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خمسة أوسق، الوسق كم هو؟ ستون صاعا. خمسة أوسق في الستين كم؟ ثلاثمائة صاع، صاع النبوي، وينبغي أن يكون موسقا يحمل. نعم، فهنا على قوله الأول على التعميم أوجب الزكاة في كل شيء، لأنها فيها عموم، الدليل فيه عموم في الجنس والقدر الاثنين، في مسقة السماء العشر فيش في الجنس والقدر. الحديث الثاني خصص، خصص المقدار والجنس على قول، والجنس على قول أم لا؟ الجنس على قول، وعلى قول من يرى بالعموم ولم يعتبر إيش؟ لا، لم يعتبر التوسيق وتحديد المقدار بهذا الشكل. إيش نقول؟ يرى أنه يجب، تجب الزكاة في كل ما خرج من الأرض كما هو الراجح. حطوا بالكم. إذن بينهما إيش؟ بينهما فرق. سرق سارق من شيء، وتوفرت شروط القطع، فقال هذا الرجل يقطع من المرفق، من المرفق. دليل، ما هو الدليل؟ قال أولا، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، قال أيديهما. طيب إذن ليش من المرفق؟ قال لأن الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، هذه اليد اللي كانت تتوضأ هذه نقطعها من هنا، صح؟ إيش نقول؟ خطأ ولا خطأ؟ فقيد مطلق اليد المذكور في آية القطع بماذا؟ بقيد الوضوء، والحكم مختلف أم لا؟ ومن شروط تقييد المطلق أن يتفق المطلق والمقيد فيش في الحكم، هذا قطع وهذا طهارة، هل نفس الشيء؟ لا، مشكلة. ولذلك الصحيح أن اليد إذا أطلقت في كتاب الله فإنه يعنى بها إلى الكف، هذا هو الصحيح. وتبالك قال تعالى فمن لم يستطع، نعم فمن لم يستطع فإطعام، نعم فمن لم يجد في الظهار، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، تحرير رقبة شاذة مطلق أم لا مطلق، رقبة عبد أو أمة لا بد من عتقه أو في كفارة اليمين. يا أيها الذين آمنوا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الرقبة مطلق إذا لم يعتبر القيد ولم يعرف التقييد وأدلته سوف يقول أعتق رقبة، فيذهب هذا الرجل الذي ثبتت في ذمته الكفارة فيعتق رقبة كافرة فلا تبرأ ذمته، لا تبرأ. صحيح أم لا؟ ليش؟ لأنه يشترط ماذا؟ الإيمان، لقوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة أو دية مسلمة إلى أهله، فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فإذا قال قال الحكم مختلف، هذا يمين وهذا قتل، نقول الحكم ليس في القتل، وهذا الحكم في العتق، الحكم فيش في العتق. خطوا بالكم، وقد بينا الاختلاف في الحكم أو الاختلاف في السبق في السبب على ما سبق في المطلق والمقيد. مش قلنا الآن؟ فنقول الرقبة لابد أن تكون مؤمنة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن الحكم السلمي في الجارية التي صفعها أعتقها فإنها مؤمنة، فدل ذلك على اشتراط تقييد الإيمان في الرقبة. خامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. أولا يعرف من اللغة، لا بد أن يكون عارفا أيضا بلغة العرب وأن يكون مستوعبا للهجاتهم، صح؟ نعم، لأن اللغة العربية تعينه كثيرا. يدخل في ذلك النحو أم لا؟ يدخل في ذلك النحو والصرف والبلاغة وعلم الاشتقاق، كل ذلك ينبغي أن يكون محيطا بجله وأكثره حتى يصير مجتهدا ويعرف كيف يستنبط ماذا؟ كيف يستنبط الأحكام من الأدلة. ولذلك رحم الله الشافعي حينما قال ماذا قال؟ أهل النحو جن الإنس، صح؟ أهل النحو جن الإنس. وقيل بين المحدثين والفقهاء المحدثون إيش؟ صيادلة، والفقهاء أطباء، صحيح أم لا؟ نعم. فإذا عرف مدلول الألفاظ العربية مدلولها يصير عنده ملكة ويستطيع، لأن كثير من الأحكام قد إيش؟ قد تختلف باختلاف الدلالة اللغوية أو لا؟ أجيبوا، نعم تختلف باختلاف دلالة الألفاظ اللغوية بلا شك، وإن كنا نحمل اللفظ على الحقيقة المستعملة وهي الحقيقة الشرعية لكن قد يختلف. مثاله ينبغي أن يفرق بين المشترك والمتنوع والمترادف والمتواطئ، كل هذا ينبغي أن يفرق فيه، ينبغي أن يكون عنده معرفة بهذه الدلالات كلها. أصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق، يعرف العام والصيغة كأسماء الشرط والاستفهام والنكرة في سياق الشرط وسياق النفي والنهي والاستفهام، أسماء الموصولة، نعم أسماء الموصولة الاستغراقية يعرف، الخاص يعرف ما هو، التخصيص المتصل والمنفصل، نعم الاستثناء وما يتعلق به من أحكام، كل هذا إيش ينبغي أن يحيط به. المطلق والمقيد أيضا، ما هو المطلق؟ لا بد أن يكون مفرقا بين المطلق والعام، لأن المطلق ليس العام، كذلك المقيد ليس الخاص. المجمل والمبين، ما يرد مجملا من النصوص لا يفهم المراد منه إلا بعد تبيينه، إما إلا بعد بيان قدره أو جنسه أو مقداره. المبين أيضا ينبغي أن يعرف أن هذا مجمل هذا مبين، يفرق ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، هذا صحيح. يعني قد يكون الآن عنده معرفة بهذه الشروط، يعني متوفرة في هذه الشروط، لكن الشرط الأخير ليس عنده. يعرف الأصول الفقه، يعرف اللغة العربية، يحفظ آيات الأحكام أحاديث الأحكام، لكن ليست عنده ملكة وقدرة على استنباط هذه الأحكام، فهو مجرد قارئ أو حافظ كالببغاء يكرر ما يسمع كحمار الفروع. قصة ذكرناها، الرجل الذي كان يحفظ كتاب الفروع لابن مفلح، وابن مفلح تلميذ ابن تيمية، وكتاب الفروع من أكبر الكتب المطولة في فقه مذهب الإمام أحمد، حتى سموه مكنسة المذهب لأنه حوى جميع مذهب الإمام أحمد من روايات وأوجه وأقوال كل شيء، وكان بعض الناس يحفظه عن ظهر قلب في 15 مجلد هكذا يحفظها، لكن المسكين لا يزيد على الحفظ، وكان يخرج مع أصحابه إما في السفر أو بشيء، فسموه حمار المذهب، حمار الفروع. ليش؟ لأنه حافظ، يقولون له باب تعليق الطلاق، ها؟ بشرط، يقول باب تعليق الطلاق بشرط، ويبدأ يسرد في المسائل، ها؟ يقول حبس، اسكت خلاص، هذه التي أردناها، ويجتهدون، ها؟ هذه نسخة مطابقة للأصل، عبارة عن ورقة معرضة للتلف والتمزيق. فقد يكون عارفا بهذا كله، لكنه ليست له ايش قدرة على استنباط الأحكام، وهذه هبة من عند الله تعالى. فهناك مسألة ربانية من عند الله، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم، وهي القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. ينبغي أن يكون ذكيا فطنا، وأن تكون له أيضا ملكة فقهية. والملكة الفقهية يكتسبها بماذا؟ قال العلماء يكتسب الملكة الفقهية بكثرة النظر والمطالعة في كتب الفقهاء. لكن أي كتب؟ هل هي الكتب التي صنفت على مذهب معين؟ لا، لأن الكتب التي صنفت على مذهب معين مثل مذهب مالك، مذهب أبي حنيفة، مذهب أحمد، هذه لا تكسبك زادا كبيرا ولا ملكة فقهية، لأنك لا تخرج عن قواعد هذا المذهب. ولذلك قالوا إن الكتب التي ينظر فيها لكسب الملكة الفقهية هي الكتب التي تكلمت عن فقه الفقه المقارن، لأن الفقه المقارن تذكر فيه المذاهب، وكل مذهب يذكر دليله الأثري ودليله النظري، فيأتي لك صاحب المذهب بيش بدليله من الكتاب ومن السنة، ثم بتعليله الذي هو إيش الدليل النظري، فتفهم حينئذ اختلاف العلماء، لماذا قال الأحناف بالجواز، ولماذا قال الشافعية بالتحريم، ولماذا قال كذا الحنابلة بالكراهة، ولماذا قال المالكية بالإباحة. بعض الأحيان تجد الخلاف على هذه الأحكام الشرعية الأربعة أو الخمسة، يمكن أن فهمها في مسألة واحدة، قوم قال بالتحريم وقوم قال بالإباحة. فإذا سردت هذه مع قراءة التعاليل لابد ثم حتى الأدلة أيضا، يعني كل إنسان ينظر إلى دليل من زاوية. هذا يكسبك ماذا؟ يكسبك ملكة فقهية. فمن لم يمعن فيها وينظر لا يكون حينئذ مجتهدا. أما مسألة تأخذ كتاب مثلا متن من المتون، زاد المستقنع، متن ابن عاشر للمالكية، نعم متن من المتون، هذا كله لا يكون إنسان به مجتهدا، يتعلم شوية لكن لا يكون به مجتهدا، ما يتصف بصفة الاجتهاد. الكتب التي تكلمت عن هذا مثلا المغني لابن قدامة، المدونة للإمام مالك، المحلل لابن حزم، الأم للشافعي، فتح القدير للحنفي، هذه كتب إذا نظر فيها الإنسان وأمعن وأطال المطالعة فيها بلا ملل وصبر، هذا يكون حينئذ قد حصل ملكة فقهية يستطيع من خلالها القدرة على أي شيء، على استنباط الأحكام. إذن هذه أهم الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله في ليش للاجتهاد. نقف على هذا. بعد هذه الشروط وما تكلمنا عنه في بداية الدرس، هل هؤلاء الذين فتح لهم الباب على مصراعيه في الاجتهاد هل هم حصلوا هذه العلوم؟ الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا سبق لنا في درس ما قبل العشاء أنه لا بد أن يكون عنده قدرة إيش؟ ملكة فقهية وقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها، لأنه لا يكفي مجرد الاتصاف بتلك الأوصاف أو الشروط التي اشترطها العلماء، لا بد من الأخير. وهذا الأخير الذي ذكرته فيه شيء كسبي كما ذكرت لك، يكون بتربية الملكة الفقهية عند الإنسان، وهذا يكون بالتدريب والممارسة وكثرة المطالعة والنظر والتأمل في كلام العلماء في الكتب التي تربي الملكة الفقهية. وقد دللتك على إيش؟ على أي شيء؟ على الفقه، على كتب الفقه المقارن المحلاة بالأدلة، لابد المحلاة بالأدلة الأثرية والنظرية، لأن قد تجد بعض كتب الفقه المقارن ليس فيها ذكر للأدلة، مثل كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، لا، فإن هذا ليس فيه، بخلاف ابن قدامة المحلى في الغالب يذكر قول أهل الظاهر، نيل الأوطار، نعم، هذا ابن حجر، فتح الباري يذكر فيه خلاف الفقهاء. هذا ينظر فيه الإنسان ويستفيد، يستفيد كيف يستفيد؟ يعرف كيف، يعرف أسباب الخلاف بين العلماء، يعرف لماذا قال بعضهم بكذا وخالف هذا القول البعض الآخر. فهنا بالتمرن وكثرة النظر يصير عندها ملكة فقهية، وحينئذ إذا كسب هذه الملكة فإنه سوف يقل زلله، فإن هناك مواضع تزل فيها الأقدام بسبب المفاهيم. نعم، إذا صار ذا ملكة فقهية فإنه سوف يقل إن شاء الله تعالى زلله، ولن تنطلي عليه حينئذ لا بعض الإيهامات ولا التهويلات. كلامي في هذه، بعض العلماء إذا أراد أن يقرر شيئا يأتي بأساليب توهم أن ما يقوله حق وهو الراجح. هذه الإيهامات إذا كان عند الإنسان ملكة فقهية لن تنطلي عليه، وكذلك التهويلات، يريد أن يذكر الحكم بأسلوب التهويل، مثلا يكون الحكم يريد أن يقطع فيه بالتحريف فيهول المسألة، يهولها. إذا كان عند الإنسان ملكة فقهية لن تنطلي عليه، ليش؟ بسبب هذه الملكة الفقهية، لأنه يعرف أن هذا الأسلوب الذي سلكه إنما هو أسلوب تهويل زائد عن ما يتحمله النص. فهمت الآن؟ وهذا لا شك أنه يكون كما قلت لك، وهذه الملكة الفقهية ينميها الإنسان، ينميها وهي لا تزال تنمو فيه بالإكثار والوقت. فهمتم؟ فبالزمن والإكثار والإكثار والإكثار دون ملل فإنه بعد ذلك يجد نفسه إيش عنده قدرة على فهم الأدلة أكثر وعلى استنباط الأحكام من أدلتها. والناس إذن فيه شيء كسبي وفيه شيء إيش أجيبه، فيه شيء غريزي، فيه شيء كسبي وشيء غريزي. ولذلك العلماء يختلفون في ماذا؟ في هذه المسألة كثيرا، يعني أن مدار خلافهم مثلا يكون حول ما يسمى بتحقيق المناط أو تخريج المناط، مناط الحكم، يعني إيش علة الحكم. فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما، الحكم له مناط، يختلفون إيش يختلفون فيه، حطوا بالكم، يختلفون فيه اختلافا كبيرا. يأتي القاضي مثلا يقضي على هذا الرجل المطلق بأن له على امرأته نفقة 50 دينارا في الشهر، فالكفاية هي مناط الحكم، الكفاية هنا مناط الحكم، يعني هو الآن اجتهد فجعل، ليش جعلها 50 وما جعلها 80 أو 140؟ أه؟ لأنه حقق المناط هنا، حقق المناط وهي الكفاية، قال إن المرأة تكفيها كذا وكذا فحكم له بذلك، فهمتم؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، هذا صحيح. وإن كان بعض أهل العلم لم يوافق على ما ذكر، فمن أهل العلم من قال إن الاجتهاد لا يتجزأ، إما يكون الإنسان مجتهدا مطلقا في كل أبواب العلم، وإلا لا يكون مجتهدا، يكون مقلدا، وهذا فيه نظر، لأن هذا فيه هضما للحقوق في الحقيقة. فالصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، فقد يكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. مثلا في باب من أبواب العلم يكون الإنسان مجتهدا فيها، مثاله يكون في باب الحد مجتهد، وكيف يكون مجتهدا فيه؟ عد إلى الأوصاف التي ذكرنا، ينبغي أن يحفظ آيات الحج التي في كتاب الله، ويعرف سبب نزولها إن كان لها سبب، هل سبب هل نزولها ابتداء أم إيش أم سبب، يعرف تفسيرها، يعرف أوجه تفسيرها، حط بالك. أن يكون أيضا عارفا بأحاديث الحج، الميقات، الإحرام، محظورات الإحرام، نعم، كيفية العمرة، كيفية الحج، الفدية، الإحصار، الفوات، يحفظ هذه الحديث، يعرفها ويعرف أقوال العلماء كذلك. فإذا كان عارفا بهذا الباب يكون مجتهدا أم لا؟ يكون مجتهدا، يستطيع أن يستنبط الحكم من هذه الأدلة، لكنه لا يكون عنده علم بباب الطلاق، فليس عنده علم إلا بباب الحج فقط، سأله في الحج ما شئت يفيدك. فهل نقول هذا مقلد، أم نقول هو مقلد مطلقا، أم أننا نقول مجتهد مطلقا، أم مجتهد في هذا الباب الخاص؟ الثالث، إذا نقول هو مجتهد في هذا الباب الخاص من أبواب العلم، وعلى هذا فقس. في الطلاق يكون مثلا عارفا بالطلاق لكثرة ممارسته لذلك، يعني تعرضي لهذه القضايا، فيكون حافظا لآيات الطلاق، عارفا تفسيرها، أسباب نزولها، يحفظ أحكام يعني أحاديث الطلاق وما يتعلق به من صياغ أو تعليق أو عدد أو ما أشبه ذلك من هذه المسائل، فيكون حينئذ مجتهدا في هذا الباب. فكلما زادت معرفة الإنسان، إذن يسمى هذا الاجتهاد إيش؟ جزئي أو نسبي، جزئي أو نسبي. فلا يقال فلان مجتهد مطلقا، يقال هو مجتهد في هذا الباب. من هذا الضرب أيضا ما وقع بين الفقهاء والمحدثين، فإنه قد يوجد صنف من المحدثين ممن سلكوا سبيل أو طريق التصحيح والتضعيف للأحاديث، فهم مجتهدون في هذا الباب، مقلدون في الأحكام، ففي جانب الأسانيد مجتهدون، يستطيع بجهده وببذله الجهد أن يعرف الحديث الصحيح من الضعيف بتتبع إيش كتب الرجال، كتب الجرح والتعديل، كتب العلل، يستطيع من خلال بحثه وجهده أن يصحح الحديث أو يضعفه. لكن في الأحكام ما عنده قدرة، فتجده يقلد. كيف يقلد؟ وش أحكام؟ أحكام ما يحمله الحديث من معنى، يرجح ما قال به ابن حزم أو أبي حنيفة أو أبو حنيفة أو الشافعي أو ما أشبه ذلك. حط بالك. إذن ماذا نقول؟ هل هذا مقلد مطلقا ولا مجتهد؟ مجتهد في باب إيش؟ التصحيح والتضعيف، تخريج الحديث، وغير مجتهد في استنباط الأحكام منه. تجد العكس عند الفقهاء، عند كثير من الفقهاء، في جانب الأحاديث تصحيحا وتضعيفا ليس عندهم بذل جهد، ولذلك تجد الكثير منهم يعتمدون الأحاديث الضعيف، وربما يعتمدون التصحيح لكن لا تصحيح أنفسهم بل تصحيح غيرهم، لكنهم مجتهدون في استنباط إيش؟ في استنباط الأحكام من هذه المتون وهذه الأحاديث. فهمت؟ وكلما كان الإنسان قد أقل من التقليد كلما كان متصفا بوصف الاجتهاد، كلما كان أقل في التقليد كلما كان متصفا بوصف الاجتهاد. ثم قال المؤلف: كذلك قد يكون مجتهد في مسألة من المسائل فقط، لا يشترط أن يكون بابا بكامله، يكون مجتهد في مسألة، مثلا كلفناه بأن يجتهد في مسألة، يلا اذكروا مسألة من مسائل العلم، زكاة الحلي، في علة الربا، في الربويات التي ذكرت في حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة، هل علة الربا الكيل والوزن وإن كان غير مطعوم، أم الطعم وإن لم يوزن ولم يؤكل ولم يكال أو اعتبار الكيل مع الطعم، ويسرد الكل ويجتهد ويبذل ثم يرجح. نقول هذا مجتهد في هذه المسألة، يمكن، رأيت؟ ليس شرط أن يكون مجتهدا في باب كامل أو في كتاب كامل من كتب الفقه، بل قد يكون اجتهاده في مسألة من مسائل العلم فقط. إذن الاجتهاد يتجزأ، الاجتهاد يتجزأ. ثم قال: ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران. المجتهد ينبغي أن إيش؟ يبذل جهده في معرفة الحق، ولا يجوز له أن يكل ذلك إلى غيره إذا كان متصفا وتوفرت فيه شروط إيش؟ شروط الاجتهاد حتى يعرف الحق، فيستعين بالله عز وجل على ذلك ويبذل جهده ويصحح النية، وسوف يوفقه الله تعالى. التي سبق ذكرها مثلا من مسائل الشروط، ما تعرض المؤلف للقياس ولا ذكره إجمالا؟ إجمالا ما دام أنه ذكر أصول الفقه، مع أن القياس لا شك أنه إذا برز الإنسان فيه فإنه يكون مجتهدا، صح؟ قال الشافعي كلمته المشهورة: القياس هو الاجتهاد، أو الاجتهاد هو القياس، رأيت؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران. يبذل جهده إذا كان قد توفرت فيه الشروط، كما قلنا الآن الكلام عن المجتهد، ثم يحكم بما ظهر له، يحكم بما ظهر له. الآن الاجتهاد قد يكون في أشياء لا يدخلها الاجتهاد، ولذلك يقال الاجتهاد مع النص، صحيح؟ الاجتهاد في مقابلة النص. الاجتهاد هل يكون فيما دل الدليل، يعني فيما كانت دلالته قطعية من حيث الثبوت والدلالة أم ظنية؟ ها؟ تفصيل. قد يكون الدليل ثابتا قطعا مثل القرآن أو الحديث الصحيح، فيكون الاجتهاد هنا في أي شيء؟ يكون الاجتهاد في استنباط الحكم من هذا الدليل، لا في التخريج أو تصحيح السند. طيب، وفيما دلالته ظنية يكون الاجتهاد في الشيئين، دلالته ظنية إن كان دلالة ظنية من شيء ثابت كالقرآن أو الحديث الصحيح، هذا جهد، صحيح أم لا؟ لكن ما كانت دلالته قطعية؟ دلالته قطعية لا، قد لا يجتهد بالاستنباط فيما دلالته قطعية، شيء مقطوع به مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة، فرض عليكم، واضح، هل يجتهد هنا لا، يخبر بالحكم، هل يذهب يجتهد وأنا سأجتهد، هل هو فرض، ما المراد بالفرض هنا، ما هل يحتمل شيء، هل في احتمال، لا، هذا دلالته قطعية. وحل الله البيع وحرم الربا، هذه الدلالة أيضا قطعية، لكن الاجتهاد بعد ذلك في صور الربا وصور البيع المحرمة والمباح وصور الربا الكثيرة. طيب، يجتهد بما ظهر له، فإن أصاب فله أجره، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، إلى آخر. واضح ولا ما واضح؟ نزيد، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق. أولا، ينبغي أن نعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة. أي مسألة؟ مسألة التصويب أو التخطيط. المقطوع به أن الحق واحد، هذا هو المقطوع به، الحق واحد والخطأ كثير، يؤخذ ذلك من قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيء، ومن قوله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا إن كان في الأمر المذموم، فإنه قد يكون في الأمر المحمود الذي أعني به الخلاف السائغ، فإنه لا بد أن يكون هناك قول واحد هو الصواب. يعني الآن اختلاف أقوال المجتهدين، هل كل ما قالوا به حق، كل واحد قال بقول يكون قوله حقا؟ فيه خلاف بين العلماء. المسائل أولا بالنسبة للمسائل العقائدية، المسائل العقائدية قد يبذل الإنسان الجهد فيها من المجتهدين، مثل ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ويخطئ، فهل هذا مأجور أم مأزور أم مكفر ولا بحسب حاله؟ بحسب حاله. إذا كان قد بذل جهدا لأن يصل إلى الحق لكنه أخطأ فيه، فإننا ننزله المنزل اللائق به، فهل يخرج من مطلق أهل السنة والجماعة إذا كان في هذه الصفة مثلا من الصفات؟ شو قال؟ لا، وقال عنده مطلق خروج وليس عندهم خروج مطلق، فيقال مثلا إن كان قال بقول الأشاعرة أشعري في هذا الباب، أشعري في هذه الصفة، لا، مو إلا في هذا الباب، قد يكون في باب الأسماء والصفات كل الصفات على منهج أهل السنة والجماعة إلا في هذه الصفة، في صفة الكلام مثلا، هو المعنى القائم بنفسه، قلوا الكلام هو المعنى القائم بنفسه، إيش نقول؟ نقول هو أشعري في هذه الصفة، كما نقول إنه شافعي في هذه المسألة، مع أنه في الأصل حنبلي. حطوا بالكم، هذا الحكم عليه بحسب حاله.